أحسن الله عليك. سام يقول: ما الفرق بين العجب والفرح بالعمل الذي يعمله المرء؟ العجب يخالطه الكبر والخيلاء والافتخار، وكأنه بحوله وقوته فعل ذلك. وأما الفرح فهو سرور في نفسه واعترافا بفضل ربه الذي مكنه من ذلك. يقول الآخر: ما الفرق بين سوء الظن بالله والخوف من مكر الله؟ سوء الظن بالله هو أن تعتقد بأن الله لن يرحمك ولن يغفر لك ولن يحقق لك أي مطلب ولن يحقق لك أي مصير تسعى إليه، لأنك خبيث في نفسك، فلذلك أسأت الظن بربك. وأما المكر، الخوف من مكر الله، الخوف من مكر الله، مكر الله هو إيقاع عذابه بأعدائه دون أوليائه. ويقال أيضا مكر الله هو استدراج العبد في إسباغ النعم عليه مع ارتكابه للمعاصي ابتلاء وامتحان، فهل يستمر أو يرجع عن غيه. مر أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، أخذه على غرة لأنه اغتر بحلم الله ومكره وإسباغ النعم عليه، فيقول: ها أنا أعمل كل شيء وعندي كل شيء. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالإنسان ما ينبغي له أن يأمن من مكر الله، وذلك أن تستبعد حلول العقوبة مع استمرارك على المعاصي، فإن الله يمهل ولا يهمل، فإن الإمهال ليس إهمال لكنه امتحان واستدراج. فارجع إلى الله واترك ما أنت عليه من التمادي بالعصيان، فإن الله يمهل ولا يهمل، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. يقول السائل: هل طلب الدعاء من شخص يحسن الظن به ينافي التوكل؟ لا ينافي التوكل إذا كان صادق مع ربه، ولكنه يريد أيضا أن ينفعه الله بدعوة أخ له يحسن الظن به، وهو يرجو أنه إذا دعاه أخوه المسلم أن الملك يقول آمين ولك بمثله، فهو أيضا الداعي إذا صلحت نيته وانتفع أيضا بكونه يدعو لأخيه المسلم في ظهر الغيب. يقول السائل: بعض الناس إذا دخل المقبرة يقول أنه يقرأ سورة الفاتحة ويهدي ثوابها للأموات، هذا ليس من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا ماذا نفعل إذا أتينا المقابر، أخبرنا ماذا نقول، ما قال اقرأوا الفاتحة، ولا ذكر أنه عليه الصلاة والسلام هو بنفسه قرأ الفاتحة ولا أحد من أصحابه أبدا. قال: إذا أتيتم المقابر فقولوا السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، إلى آخر الدعاء المعروف المأثور. نعم. ولما دفن الميت قال: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ما قال اقرأوا الفاتحة. يقول السائل: ما مقدار، ما هو عمر الجنين الذي يستحب أن يخرج عنه زكاة الفطر؟ ما مر بتحديد، لأن هذه سنة لأحد الخلفاء الراشدين وليس عنده نص فيها، ولكن اجتهاد منه رضي الله عنه وهو عثمان، فهو قال أرى يعني يحب ويرى أنه يستحسن أن تخرج عن الجميع في بطن أمه، فإذا استقر الحمل تيقنت وجوده فهو جميل. يقول ما هو آخر وقت لإخراجها؟ آخر وقت لإخراج زكاة؟ نعم، بقية يوم العيد، ولكنه مكروه تأخيرها إلى بعد صلاة العيد. أما إذا ذهب يوم العيد فإنها لا تعد زكاة فطر، بل تعد صدقة من الصدقات، وصاحبها آثم وهي باقية في ذمته، وجاء أن رمضان معلق بين السماء والأرض يعني في حقه حتى تؤدى زكاة الفطر، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، مع أنها سدا لحاجة الفقراء والمساكين في ذلك اليوم. وأفضل وقت لها إذا وثق الإنسان أنه قادر أنها بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ولكن من باب الاحتياط والاحتراز وخوفا من أن يحصل ارتباك هو أن تؤديها قبل أن تنام في ليلة العيد في آخر يوم. يقول السائل هل يجوز للمرء في أثناء أداء صلاة التراويح أن يأخذ مصحف ويتابع به الإمام؟ هذا باعتقادي كما ذكر بعض العلماء منهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول لا ينبغي هذا لأنه سيشغله وسيؤدي إلى أنه قد يترك بعض السنن، يعني مثل رفع الأيدي عند التكبير والركوع والرفع من الركوع وفتح المصحف وإغلاقه، يؤدي إلى حركات زائدة، فلذلك لا ينبغي، بل يتابعه في قلبه. يقول السائل إذا كان أهل بلدهم لا يعتمدون على رؤية الهلال في دخول الشهر وخروجه، فهل يقتدون بأقرب بلد لهم؟ أي نعم، إذا كان إنهم في بلد لا يهتمون بهذا فإنهم يتبعون البلد الذي يثقون به ويعلمون أنهم يصومون ويفطرون تبعا للهلال. يقول السائل هل الأفضل تأخير الزواج لطالب العلم الذي إذا كان يشغله عن طلب العلم؟ إذا كان عنده تحمل ولا يشغله عدم الزواج عن طلب العلم فهو يفعل الشيء الذي تطمئن إليه نفسه وترتاح، لأن بعض الناس قد لا يرتاح ولا يطمئن حتى يتزوج، فربما كان الزواج عونا له على طلب العلم. فإذا كان الإنسان على العكس فهو طبيب نفسه بعد توفيق الله له. يقول السائل أنه شاب مستقيم ويرغب ومتزوج ويرغب بالتعدد حبا في الزواج، وهو في بداية طلبه للعلم، هل تنصحونه بذلك؟ الله عز وجل اشترط علينا شروط، إذا كان قادر على أن يؤدي الشروط فالزواج مشروع طيب. فالله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. إذا كان عندك قدرة على العدل ولك اشتياق وقدرة على الزواج فهو سنة طيب ومن سنة المرسلين عليه الصلاة والسلام. فأنت اختبر نفسك، لا تنسى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من كان له زوجتان فمال إلى أحداهن دون الأخرى فإنه يأتي يوم القيامة وإحدى شقيه مائل. الواجب أن يعدل بما يستطيع من العدل، والعدل في القسم، قسم الليالي والنفقات وكل ما يستطيع من لين الجانب وغيره. أما محبة القلوب فهذه هي التي ما أملكها إلا الله، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذرك المعلقة. القلب ما تملكه أنت، يمكن تحب أحد أشد من أخرى، هذه ما تؤاخذ عليه، لكن الأشياء التي فيها تصرفك هذا تؤاخذ عليه. فأنت إذا كان عندك قدرة ورغبة فلا بأس بذلك. يقول السائل: كيف يجمع بقول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والحديث الذي تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ بما كنتم تعملون يعني بسبب، يعني لو أنك كافر ما دخلت الجنة لا بسبب ولا غير، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن إيماننا سبب، إيماننا وعمل سبب لرحمة الله لنا، فالله عز وجل يرحم المؤمنين فلا يخيب أعمالهم ولا يضيع أعمالهم. وأما الكافر فإنه ليس له سبب يدخله الجنة، فليس هناك تناقض، يعني لا يظن أن عمله وحده هو الذي يدخله الجنة. لو أن الله دقق عليه الحساب ما بقي له عمل يدخل الجنة، لكن الله عز وجل غني عن عباده، يعطي الجزيل ويقبل القليل، أعطاك بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف الأضعاف الكثيرة، والسيئة بواحدة أو يعفو عنها ويتجاوز، فهو أرحم الرحيم. يقول السائل: أنه لديه مبلغ من المال جمعه لكي يبني به بيتا فحال عليه الحول، فهل عليه زكاة؟ نعم، بيتا أو زواجا أو لأي قصد من المقاصد، إلا أن تعينه لبناء المسجد مثلا، عينته قلت هذا للمسجد مالك فيه تصرف أبدا، أخرجته من ملكك ليبنى به مسجد، فهذا نعم. أما ما دام في حوزتك وتتصرف فيه، تأخذ وتعطي وتأخذ منه وتضع عليه، هذا يجب عليك أن تزكيه بغض النظر عما جمع من أجله، يجب أن يزكى. يقول السائل: أنه يجد في نفسه كلام لا يرضي الله عز وجل، هو لم يتلفظ به، هل عليه شيء؟ عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها نفوسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا. ما دامك ما قلت شيء ولا فعلت شيء فحديث النفس وسواس وتوهم وتخليط من الشيطان لا يضرك، ولكن انبذه بكثرة الذكر والاستعاذة من الشيطان واللجوء إلى الله، فإن الشيطان يجثم على قلب ابن آدم حتى يذكر الله، فإذا ذكر الله انخلص الشيطان وضعف. ومعلوم أن لكل واحد من بني آدم شيطان، فإما أن يغلبك أو تغلبه. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. يقول السائل: نرى البعض في دعاء ختم القرآن البعض يجلس بعضهم يخرج، هل فعلا ذلك صحيح؟ على كل حال، ختم القرآن دعاء وقد ورد عن بعض السلف أنه يوصي بعضهم بعض إرادات إذا أردت أن تختم القرآن فأشعرني حتى يحضر ليستفيد من دعائه والتأمين عليه. وقد ورد أن عند ختم القرآن دعوة مستجابة وشجرة في الجنة. ولو كان أنه بدعة يجب إنكارها كما تكلم بعض المتأخرين الآن لما أجمع عليه كثير من علماء السلف منذ قرون، ما سمعنا أحدا يبدع أو ينكر، بل ابن تيمية رحمه الله مروي له كتاب صغير يسمى دعاء ختم القرآن، وهو من العلماء المقتدى بهم رحمه الله. صلى الله عليه وسلم يقول: هل من احتلم في لباس ثم اغتسل فلبس نفس اللباس هل عليه بأس أم لابد له أن يغيره؟ إن كان وجد الماء رطبا فالأولى أن يغسله ويصلي فيه، وإن كان يابسا يفركه فركا ويصلي فيه فليس بنجس. يقول السائل: في زماننا كثرت فتن الشهوات والشبهات، فما هي وسائل الثبات بعد توفيق الله عز وجل؟ الإعراض عنها وتركها وعدم الإقدام عليها والتحذير منها واللجوء إلى تلاوة القرآن والكتب النافعة واستبدال تلك الأشياء بما يضادها من الحق، وكل يوجهه الله الوجهة التي يختارها إذا وفقه الله. فإذا علم منك الصدق والإخلاص وفقك وهداك إلى ما ينفعك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا علم الله أنك صادق مع الله وفقك وأخذ بيدك، فأنت احذر هذه الأشياء وحذر منها وابتعد عنها واستبدلها بما هو خير، فإن الصراع بين الحق والباطل قديم وليس جديد. يقول السائل: ما حكم بقاء الجنوب في المسجد؟ لا يجوز أن المسلم يجلس وهو جنوب في المسجد، بل عليه أن يخرج ويغتسل ولا يتهاون ويستهين بالمسجد. يقول: هل الحائض أن تدخل ساحات المسجد؟ أما الساحات التي خارج أبواب المسجد فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأنها ما تعتبر من المسجد في كل الأحكام. فلو جاءت وصلت العيد حضرت صلاة العيد هي لا تصلي، لكن لو جاءت لاستماع الخطبة وجلست في الساحات الخارجية كما كان على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه أمر الحيض أن يخرج لصلاة العيد ولكن يعتزل المسجد، يعني يجلس خارج المسجد، هذه ساحاته. حسن الله عليك. سؤال يقول: أنه طالب علم مبتدئ ولكن يحس بأنه مقصر في بره بالوالدين، فهل يزداد في طلبه للعلم؟ هل هناك تعارض؟ إذا كنت لا تستطيع الجمع بين بر الوالدين وطلب العلم وهم محتاجون إليك ولا يطمئنون إلا بوجودك جوارهم، فالزمهم على أن تطلب من العلم ما لا تعذر بتركه ولا تعذر بجهله، يعني بحيث أنك تعرف كيف تعبد الله، وإذا صلحت نيتك فربما جمعت إن شاء الله وجمع الله لك بين البر وطلب العلم، فلا تيأس ولا تقصر، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وحسن الختام والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.